بعد دمعت القبر ارفع لديك عن الجلالك نظرك والباري عظم اجرك راحوا بنينك يا حدر راحوا بنينك هيا انا امهم حرموني منهم هيا انا هيا انا امهم حرموني من يا علي أولادك يا حيدر خيمة أسراري وداري البي تربى ودارك وداري أولادك يا حيدر خيمة أسراري وداري البيت تربى ودارك وداري إليك عنهم أوصي الآخر أخباري دمهم مثل دمك يا علي جاري ودمهم مثل دمك يا علي جاري صحيت والضيم سجر بالقلب ناري يا حيدر هلا يا حيدر يعظم أجرك الباري يا حيدر يعظم أجرك أولادك وتدريهم أنت اللي دي مربيهم حملوا صفاتك يا حيدر حملوا صفاتك لو ناشدت نعليهم كل المراجل بيهم حملوا صفاتك يا حيدر حملوا صفاتك عزمك عزمهم حرموني منهم عزمك عزمهم حرموني من أبعد دمعتي أبعد دمعت القبرة يا بالحسن وتخبرك راحوا بنينك يا حيدر راحوا بنينك عن الجلالة نظرك والباري عظم راحوا بنينك يا حيدر راحوا بنينك هيا انا امهم حرموني منهم هيا انا امهم فدوا اروح لشي ام البنين يا علي يا علي قول إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي أولادك يا حيدر خيمة أسراري وداري البيت تربى ودارك وداري إليك عنهم هلا هلا هلا بخدام الحسين ما شاء الله إليك عنهم أوصي الآخر أخباري دمهم مثل دمك يا علي جاري ودمهم مثل دمك يا علي صحيت ويضيت سجر بالقلب ناري صحيت ويضيت سجر بالقلب ناري يا حيدر يعظم أجرك الباري ويا حيدر يعظم أجرك الباري أولادك وتدريهم انت الذي مربيهم حملوا صفاتك يا حيدر حملوا صفاتك لو ناشدت نعليهم كل المراجل بيهم حملوا صفاتك يا حيدر حملوا صفاتك عزمك عزمهم حرموني منهم احجي عزمك عزم هلا حرموني من ابعث ابعث ابعث دمعت الكبره يا بالحسن وتخبرك راحوا بنينك يا حيدر جلاله والباري عظم اجرك راحوا بنينك يا حيدر راحوا بنينك هاي انا امه هيا انا امهم يا علي يا علي شلون اربع حبيبي بخدمتك للشاعر الاديب جابر الكاظم يا هاتي شلون اربع غوالي بجيب الواحدهم مرضاهم على الطيبات عودهم يا بعض الله شلون اربع غوالي بجيب الواحدهم مرضاهم على الطيبات عودهم كل معنى المراجيل تلتقعدهم هم كل معنى المراجيل تلتقعدهم يكفي الله أكبر يكفيهم يا حيدر انت والدهم ويكفيهم يا حيدر انت والدهم بعد عشيت ميت نومسة وميت مهل بسيدهم وما حس بتعني الموت يبعدهم دنيا يقطع ظني هالليلة غابت عني اربع ضياغم يا حيدر اربع ضياغم اربع ضياغم يا حيدر اربع ضياغم شينفع نحيب وني والدنيا اخذت مني شنو اربع ضياغم اربع ضياغم حيرني همهم حرموني منهم حيرني همهم ابعد دمعت احكي ابعد دمعت القبره يا بالحسن وتخبرك جلالة نظرك والباري عظم صعوا بنينك يا حيدر صعوا بنينك هاي أنا هاي أنا أم أرضاني منهم هاي أنا هاي أنا أم أرضاني منهم آه شلون أربع غوالي بجيب المتهمهم شلون اربع غوالي بجيب الواحدهم مرضاهم على الطيبات عودهم كل معنى مراجل تلتقعدهم يكفيهم يا حدار انت وعد يكفيهم يا حدار يكفيهم يا حدار انت وعد عشيت ميت نامسة وميت ما أهل يبسيدهم ما حسيت عني الموت يبعدهم دنيا يقطعت ظني هالليلة غابت عني أربع ضياغم يا حدر أربع ضياغم شينفع نحيب ووني والدنيا أخذت مني أربع ضياغم يا حدر أربع ضياغم حيرني همهم حرموني منهم حيرني حيرني الله لا يحيرك إن شاء الله أبعث أبعث أبعث دمعت القلب جلالة نظرك والباري عظم أجرك راحوا بنينك يا حدر راحوا بنينك هيا أنا أمهم الله يسعد قلبك هيا أنا أمهم مولاي مولاي خبر يعصب رزايا القبرك يوافي ويجبالي هموم يمحي ملاتي عليك يا حلال الشدايد موجتي تناديك يا حلال الشدايد موهجتك صيح له صيح له بعد يا حال مو بس انا ابعد هيت عازليك اللي يل الكون كله يا علي عزيك اللي على الكون كله يا علي بعد بعد اللي على الكون كله يا علي سمع سمع اللي على الكون كله يا علي وبفقدك بنين الأربعة يواسي وبفقد بنين الأربعة يواسي العالم يبث شجانه حتى العرش واركانه العالم يبث شجانه حتى العرش واركانه تبكي على حالك يا حدر تبكي على حالك جن وانس حزنانه تجري الدمع ويانه جن وانس حزنانه تجري الدمع ويانه تبكي على حالك يا حدر تبكي على حالك تلهج باسمهم حرموني منهم صيح تلهج باسمهم ابعث ابعث ابعث دمعت القبرك يا بالحسن وتخبرك راحوا بنينك يا حدر راحوا بنينك عين الجلالة نظرة والباري ما شاء الله احجي احجي راحوا بني هيا نمهم هيا نمهم هيا نمهم هيا نمهم على مصابك جنوحي العالم يبقى يسره وتواسي كل انيس والجان بالعبره يا ابو الحمله يا ابو الحمله يا ابو الحمله بعدها براسك الطبره يا ابو الحمله بعدها براسك صيح له صيح للعلي يا ابو الحمله بعد يا ابو الحمله الدم يسيل وينزف المجرى قبل ما طب رتك تغمد يا ابو العترة اجت له عد مصيبة كربلاء الكبرى اجت له عد مصيبة كربلاء الكبرى مصرع بنينك صابك وجدد له بمصابك الله يصبرك يا حيدر الله يصبرك ريت بدليل صوابك ولا هالحزن ينتابك الله يصبرك يا حيدر الله يصبرك وانا بفقدهم حرموني منهم وانا بفقدهم حرموني منهم ابعد دمعتي ابعد دمعتي القبر يا بل حسن وتسوك وحولينك يا حيلة وحولينك يا حيدر لي الصبر من جم خادم لخدام علي وأولاد علي على مصابك ينوحي العالم يبقى أسرع وتواسي كل نيس والجان بالعبرة يا ابو الحملة بعدها براسك الطبرة يا ابو الحملة بعدها براسك ذكروا ذكروا العلي يا ابو الحملة بعدها براسك الطبرة وبعد الدم يسيلي وينزف المجرى قبل ما طبرتك تغمد يا ابو العترة اجت له عد مصيبة كربلاء الكبرى مصرع بنينك صابك جدد له بمصابك الله يصبرك يا حي الله يصبرك ريت بدليل صوابك لا هالحزن ينتابك الله يصبرك يا حي الله يصبرك وانا بفقدهم حرموني منهم وانا بفقدهم حرموني أبعد دمعت القبرك أبعد دمعت القبر يا بل حسن والزواج أحولينك يا حجر أحولينك عين الجلالة عين الجلالة والباري عظم أحولينك هاي أنا أمهم حرماني منهم. أي والله هاي أنا أمهم حرماني منهم. يا علي يا علي يا من قلبك يا حدار لي الصبور من جم فقديت أربع طوالي حوي الزمان يظلم تركوا أربع جروحي تفيض همي وغم شلون يجرو لا تبرأ ولا تلتم أخيط واحد الثاني يتنازف دم أخيط واحد الثاني يتنازف دم أم لا يرهم عليه يندو أم لا مرهم فقد البنين جروحي من عيني نشفت موحي نار المصايب يا حدا نار المصايب شي طفي جمرة نوحي يشعر لغاها بروحي نار المصايب يا حدا نار المصايب قلبي حزنهم حرماني منهم ما شاء الله قلبي حزنهم حرماني من أبعد دمعت عمي أبعد دمعت القبرة يا بالحزن والثورة وحوبينك يا حيدة وحوبينك عين الجلالة الشاعر الأديب الأستاذ حبيبي جابر الكاظم يا غاتي يا من قلبك يا حيدار لي الصبور من جن فقديت أربع طوالي عوي الزمان أظلم ركاو أربع أي جروحي تفيض همي وغم تركاو أربع أي جروحي تفيض همي وغم شلون يجروح لا تبرئ ولا تلتم شلون يجروح لا تبرئ ولا أخيط واحد الثاني تنازف دم لا يرهب عليه ندوم ولا مرهم فقد البنين جروحي من عيني نشفت موحي نار المصايب يا حدا نار المصايب شي طفي جمرة نوحي يشعر لغاها بروحي نار المصايب يا حدا نار المصايب قلبي حزنهم حرماني منهم ما شاء الله قلبي حزنهم حرماني أبعد دمعت عمي أبعد دمعت القفرة يا بالحسن وتخب راحوا راحوا بنينك راحوا بنينك عن الجلالة نظرك والباري عظم أجرك راحوا بنينك راحوا بنينك هيا نأمهم هيا نأمهم اي والله هاي انا امهم يا علي يا علي بدليلي الضيم نايم نوم صوتي السبعه بدليلي الضيم نايم نومتي السبعه وبمرعى الكبيد نوق الحزين تيرعى وحين اللي رجع ناعم اجل ينعى صحيت يا رب سترك ضاقت الويسعى صحيت يا رب سترك ضاقت الويسعى خنق روحي خنق روحي خنق روحي بصبورها وفجر الدمعة وطفى عيني مثل ما تنطفي الشمعة طفى عيني مثل ما تنطفي الشمعة صوت الكدر ينعاهم وتغسلوا بدماهم عنهم أخبرك يا حيدر عنهم أخبرك تراب اللحد وراهم ريت اندفن وياهم عنهم أخبرك يا حيدر عنهم أخبرك شيحمل هضمهم حرموني منهم شيحمل هضمهم حرموني من ما شاء الله ما شاء الله حادل من آية وسيكنا ويتيربا عبد الله وخوته جعفر وعثمان عبد الله وخوته جعفر وعثمان لو انت انشد لو انت انشد يا حيدر عن قمر عدنان لو انت انشد يا حيدر عن قمر عدنان بعد لو انت انشد يا حيدر عن قمر عدنان وقع صوبي الشريعة مقطع الذرعان وقع صوبي الشريعة مقطع الذرعان وراي الكينيت بيها ترهب الفرسان وراي الكينيت بيها ترهب الفرسان ورايا الجنت بيها كر انظلت يا علي مرمي يا بي الميدان انظلت يا علي مرمي يا بي الميدان كمل كمل انظلت يا علي مرمي يا بي الميدان أنا ظلت يا علي مرمي يا بالميدان